بدر وأحد سوى بدر وأحد؟ بسبب أن أباه منعه، بسبب أن أباه منعه وأبقاه عند أخواته. وأبقاه عند أخواته وهو الذي خرج حتى استشهد رضي الله عنه كما تقدم. وبعد استشهاد أبيه تزوج، تزوج امرأة ثيبا كبيرة سن من أجل أخواته، من أجل أخواته لترعاهن وتحنو عليهن وتخلفه فيهن إذا خرج للجهاد. وكان من المكثرين للحديث، وكان من المكثرين للحديث حيث روى 1540 حديثا، حيث روى 1540 حديثا. رحمك الله. وكان عالما معلما مؤدبا مربيا، كان عالما معلما مؤدبا مربيا، وكان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلقي فيها الحديث والعلم. وكان له مواقف رحمك الله، من أشهرها، وكان المواقف مع أهل البدع، مواقف مع أهل البدع من أشهرها ما رواه مسلم من طريق يزيد الفقير، وفيه أن مجموعة من الخوارج كانوا في طريقهم إلى الحج، كانوا في طريق من الحج على نية الخروج على الناس بعد الحج، فأراد الله بهم خيرا وهداية، فمروا بالمدينة، فمروا بالمدينة وصادفوا جابرا رضي الله عنه يلقي الحديث، فسمعوا منه فسمعوا منه يرحمك الله ما أزال عنهم شبهتهم وكان ذلك بعد أن اعترضوا عليه وجادلوه وكان ذلك بعد أن اعترضوا عليه وجادلوه فأجابهم بما كشف بدعتهم ورجعوا كلهم إلا واحدا فقط وهذا فيه فضل العلم والجلوس إلى العلماء فإنه يزيل الشبه ويهدي إلى الحق وبقي رضي الله عنه على هذا حتى توفي سنة 74 للهجرة وقد جاوز عمره 90 سنة رضي الله عنه وأرضاه وأما معنى الحديث إجمالا فإنه جاء رجل اسمه النعمان ابن قوقل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوابه إن هو صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام فأخبره أنه يدخل الجنة بذلك وأما تفسير الحديث فقوله أرأيت أي أخبرني يا رسول الله أرأيت أي أخبرني يا رسول الله وقوله إذا صليت المكتوبات أي صليت الصلوات المكتوبات وهي الخمس المعروفة ومنها الجمعة فإنها فرض كذلك وقوله وصمت رمضان. أي كذلك صمت شهر رمضان المعروف. صمت شهر رمضان المعروف. وقوله وأحللت الحلال. وأحللت الحلال يعني اعتقدت حل ما أحل الله وافقا للشرع. وتناولت منه ما تهيأ لي. وتناولت منه ما تهيأ لي، وهذا يشمل الأكل والشرب. واللباس وغيره من المباحات. وقوله وحرمت الحرام. وحرمت الحرام أي تركت ما منع الله عز وجل في شرعه، أي تركت ما منع الله عز وجل في شرعه معتقدا تحريمه. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا، وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أي لم أؤدي النوافل، أي لم أؤدي النوافل. وقوله أأدخل الجنة، هكذا بهمزتين أأدخل الجنة. وهذا عندي في ثلاث روايات عند مسلم وعند أحمد، كلها أدخل الجنة. وفي رواية عند أحمد أفأدخل الجنة، يعني هل أدخل الجنة بهذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم نعم، أي نعم تدخل الجنة بما قلت. وهذا الحديث فيه ثلاثة إشكالات. الأول، لماذا لم يذكر الشهادة بل الشهادتين؟ لماذا لم يذكر الشهادتين؟ والجواب سهل لأنه مسلم قطعا، لأنه مسلم قطعا يشهد الشهادتين، ولذلك فهو أمر مفروغ منه. الإشكال الثاني لماذا لم يذكر الزكاة ولا الحج؟ لماذا لم يذكر الزكاة ولا الحج؟ ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أما الزكاة فلأنه لا مال له يزكيه، وقد علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينبهه وأما الحج فكذلك، ما دام فقيرا فإن الحج لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه، ويحتمل أن الحج لم يفرض، يحتمل أن الحج لم يفرض بعد، لأن الصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، من الهجرة. واحتمال ثالث يجاب به على الزكاة والحج، وجواب ثالث يجاب به على الزكاة والحج أنهما يدخلان في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أنهما يدخلان في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. وأما الإشكال الثالث ففي قوله ولم أزد على ذلك شيئا، يعني لا يؤدي السنن، لا يؤدي السنن. والجواب من وجهين أو من جهتين. الجهة الأولى أن السنن ليست واجبة، أن السنة ليست واجبة، ومن تركها فلا يلام لوم من ترك الفرض، ولا يجوز لنا أن نلزم الناس بها، فكما أنه لا يحل لنا أن نحرم الحلال فكذلك لا يجوز لنا أن نوجب النوافل. والجهة الثانية أنه لا ينبغي للمؤمن أن يهمل في جانب النوافل والسنن غير الواجبة، بل ينبغي له الإكثار ما استطاع، من غير أن يشق على نفسه ويكلف من التطوعات ما يحافظ عليه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهه لذلك، تسهيلا عليه وتيسيرا، ولئلا يعتقد هو أو غيره بأن السنن واجبة، ولعله كان قريب عهد بالإسلام ومتى رسخ الإيمان في قلبه أقبل على النوافل. وأما فوائد الحديث منها حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن دينهم ليعملوا به، ومنها أن تعيين السائل في الأحاديث ليس لازما، لأن الحكم لا يختلف عادة، ومنها جواز السؤال بهذه الصيغة، لأهل العلم بهذه الصغير بهذه الصيغة، أرأيت، مع أن الدارج في سؤال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبدأون بقولهم يا رسول الله أو يا نبي الله، و ومثله عند أهل العلم يقدم السؤال بما يشعر بالأدب مع العالم. كأن تقول أحسن الله إليك السؤال كذا وكذا، ومنها أن أداء الصلاة شرط لدخول الجنة، ومنها تعظيم أمر الصيام، وأنه من أسباب دخول الجنة. ومنها أن اعتقاد حل الحلال واعتقاد تحريم الحرام مع اجتنابه موجب لدخول الجنة. ومنها أن النوافل ليست واجبة، ليست واجبة، وتركها لا يحرم من دخول الجنة. ولكن مع ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يتركها. وأخيرا فإن قول النووي رحمه الله لا انتهى قول النووي رحمه الله ومعنى حرمت الحرام اجتنبته لا بد أن يضاف له مع اعتقاد تحريمه وقوله ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله ليس المعنى أن يتناول جميع المباحات فإن هذا متعذر أو مستحيل فإن هذا متعذر أو مستحيل لأن المباحات كثيرة جدا ولذلك فالواجب أن يعتقد حل الحلال ولا يمتنع مما تيسر له بغير موجب شرعي ولا يمتنع مما تيسر له بغير موجب شرعي وإلا صار مذموما. كمن ترك التفكه بزعمه زهدا في الدنيا، كمن ترك التفكه يعني أكل الفواكه والطيبات بزعمه زهدا في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في الزهد والورع كان يأكل الطيبات ولا يرد موجودا كما أنه لا يتكلف مفقودا والله تعالى أعلم. شيخ يقولون ما هي المدة المتاحة لوقت استقبال إجابات الاختبار؟ الساعة 3 تحصل الساعة 3؟ لا أنا خليتها لين الساعة 12 الليل اليوم. خلاص هذا محمد جزاه الله خيرا اللي اسمه هنا؟ لا البرنامج تحصل اسمه؟ إيه جوجل درايف. طيب إلين الساعة 12، لكن لا شكل واحد يعني بادر. طيب نحط اختبار هنا. ها عندك يلا بسم الله وصلكم؟ ايش في اليوتيوب يا دخل؟ ايش؟ احط في الوصف بعد عشان اذا خلص الوصف اللي الثاني يعني تحت. رحمك الله. خلاص؟ ما يجي. عند 130 حرف فقط. ايش؟ أقول ما عندي بالوصف. أي وصف؟ وصف الفيديو. خلاص يكفي ما يكفي الرابط. إيه حطه في التعليقات. ما تفضل التعليقات إلا بعد 18 ساعة. طيب بعد ما يغلق ما عاد يحصلون الرابط. ها؟ إذا قفلنا البث ما عاد يحصلون الرابط. طيب خليه شوي. خلاص